العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، قال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: إنها السنن، لتركبن سند من كان قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، تبي هذه فائدة نفيسة، تيمية رحمه تعالى أورد الحديث، وهذا الحديث يعتبر من العمد عند من يعذر بالجهل اليوم، صحيح؟ ينسبون لابن تيمية رحمه تعالى العذر بالجهل، ثم يستدلون بهذا الحديث. فانظر كلام ابن تيمية على هذا الحديث الذي هو العمدة. قال: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار، يعني طلبوا ماذا؟ المشابهة. آمنت لم تؤمن، صدقت لم تصدق، أقررت ابن تيمية لم تقر، مسألة أخرى، لكن البحث بماذا؟ في فهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى. قال: فأنكر مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ الشجرة يستظلون بها معلقين عليها سلاحهم، وكما قال ابن القيم: لم يسألوها ولم يعكفوا عليها ولم يعبدوها من دون الله تعالى. إذن كيف يجعل هذا الحديث أصلا في الباب الذي هو الإعذار، ثم ينسب لابن تيمية أنه يعذر، ثم يأتي إلى هذا الأصل العظيم عندهم فيجعله من باب المشابهة، يعني من باب المنكرات محرمات مشابهة الكفار، ولم يجعله من باب ماذا؟ أنهم طلبوا شركا أو أنهم فعلوا شرك فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة عظيمة. فأنكر مجرد مشابهاتهم الكفار في اتخاذ شجرة يستظلون بها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهة المشركين؟ هكذا قول تيمية. فكيف بما هو أطم من ذلك، يعني مجرد المشابهة، من مشابهة المشركين، أو هو الشرك بعينه؟ إذن الحديث هذا ليس فيه ماذا؟ الشرك بعينه. فكيف يفهم أنهم وقعوا في الشرك الأكبر ثم عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم: قولوا لا إله إلا الله، جددوا إسلامكم؟ ففهم ذلك على ابن تيمية رحمه تعالى يؤخذ من هذا النص. قال: فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات. وهو من هذا يعتبر أصلا، هذا من الأصول الكلية المتعلقة به بالأعياد والنظر فيما يتعلق به بالأماكن. من هذه عامة، يعتبر من العموم، ولذلك نجعله أصلا. من قصد بقعة، أي بقعة كانت، يرجو الخير بقصدها. أما لو كان اتفاقا هذا لا إشكال فيه، هذا يعتبر من الأصل المباح. ولم تستحب الشريعة ذلك، هذا قيد، يعني هناك ما تستحبه الشريعة، مثل ماذا؟ ها؟ كمكة. ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، وبعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض، هذا باعتبار الأحاد، تنظر فيه في كل جزئية بحسبها، وبعضه أشد من بعض. أما القاعدة العامة، كل من قصد بقعة لعبادة ولم تستحبها الشريعة فهو من المنكرات، يعتبر ضالة، يعتبر من البدع. قال: وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادات التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا،